لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. مبنى الدين على قاعدتين، مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. كأن الدين ده مبنى والقواعد بتاعته ايه؟ اثنين: الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأمر بذكره وأمر بشكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك، رضي الله عنه، فلا تنسى أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح، وهو عند جمهور أهل العلم بعد السلام، وعند بعضهم شيخ الإسلام الثامية يرجح أنه قبل السلام. يقول: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، لأنه أقل أنواع الذكر ثوابا وأثرا، بل الذكر القلبي واللساني، ذكر القلب واللسان معا. فهو أثناء سؤاله ودعائه وثنائه على الله يستحضر معاني التوحيد التي يتضمنها هذا الذكر، ومعاني الإيمان بحضور قلب، فعند ذلك يكون ذاكرا. يقول: وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه. يعني ذكر عدة أنواع: ذكر أسمائه وصفاته مثل لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل دي أذكار متعلقة بالإيه؟ الله أكبر، كلها متعلقة بأسماء الله وصفاته. وعامة الأذكار: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وسائر الأذكار كذلك، حتى اللي فيها سؤال ربي اغفر لي، فهو يسأله فعله هو عز وجل، اللي هو ليه؟ المغفرة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، الله الذي يفعل ذلك. ولذلك كل الأدعية وكل الأذكار مدارها على ذكر أسمائه وصفاته وإلهيته عز وجل وربوبيته سبحانه وتعالى. ذلك أن هذا هو الدين، الإيمان بالله عز وجل. لذلك نعوذ بالله من يعني يتصور أن يكون العمل مقبولا عند الله مع كون الإنسان يصف الله عز وجل بما لا يجوز. يصف الله بأن له صاحب أو ولد، أو يصف الله بالفقر والعجز، أو يصف الله سبحانه وتعالى بالتعب والإعياء. هذا أشد شيء على الإطلاق، يعني أشد شيء يثير غضب الله عز وجل. ولذلك أول ما يقال لليهود: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. كذا يقال النصارى: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولوا: نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. يعني ذكر الصاحبة والولد كذبوا فيه، يعني مع أن الأمر كان في مقام عبادة هذا، فكذبوا أولا عليه على ذلك لبيان بطلان العبادة. يقول النوع الثاني بقى من الذكر: وذكر أمره ونهيه، اللي هو مجالس العلم اللي فيها إيه؟ تعلم ما أمر الله به وما نهى الله عز وجل عنه، سواء في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في أمور النظام العام، الأمر والنهي، ماذا أمر الله به، ماذا نهى الله عنه. أمر الله بالتوحيد والإيمان، نهى عن الشرك والكفران، أمر سبحانه بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة ونهى عن تضييع ذلك، أمر الله بأكل الحلال وتجنب الحرام. وكل شيء يعني العلم في ديننا مبني على ذلك. قال وذكره يتضمن ذكره بكلامه، تلاوة القرآن العظيم، لأن ذلك فيه حياة القلب الإنساني، بل لا حياة له على الإطلاق إلا بها، إلا بهذا الكتاب العزيز وما تضمنه من معاني التوحيد والإيمان وإبطال الشرك والكفر والبدع. عامة البدع المضلة متعلقة بأسماء الله عز وجل أو أفعاله. يقول وذلك يستلزم، بأدواتي ذكرنا ثلاث أنواع من الذكر، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفاته وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. ولذا من أشرك بالله عز وجل لا ينفعه ما يسميه ذكرا، ومن ابتدع في الذكر لا يسمى ذكرا. أعجب شيء أن يسمى ما يفعله المتصوفة أو فرق منهم من الرقص والتنطيط والقفز، ولولا أنها كيف يسمى، لولا أنها مصورة وواقعة لما صدق أحد عاقل لم يرى هذه المناظر أن يسمى هذا ذكر، حلق ذكر. ناس تقعد تطنع، ناس كبيرة جدا وناس يفعلون شيئا عجيبا من التمايل والقفز والدوران، وكل منهم له نمط، تحس حاجة جاية من بره هذا الدين قطعا ويقينا. في ناس تقعد تلف وتدور كده، هذا أمر كان يفعله الصحابة. هو ده طريقة استدلال لوحدها، لما حد يستدل على هذا اللهو واللعب ويسميه ذكرا ثم يستدل بقول الله لأيوب اركض برجلك. لا هو هذا الكلام، الرسول ما ركضش برجله ليه؟ والصحابة والأئمة الأربعة وأتباعهم لغاية ما نبتتم أنتم وأتيتم، ده لوحدها ذنب لوحده. استدلال بالقرآن في غير وجهه وتحريفه عما أنزل فيه. مش شرط الفلوس، الشهرة، الجاه، لا مش كلهم فلوس. اللي يعرف الحاجات اللي هي بتاعة الهندوس وبتاعة النصارى وبتاعة الملل العجيبة دي كلها، تبص تلاقي عندهم هذه الأشياء كلها تؤخذ من دخلت من الأعاجم في الحقيقة عندما جوهل الدين، نسأل الله العافية. يقول فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه، لأنه لا بد فيه من الحمد، فهو اللي هو الشكر. ممكن يجمع بين القولين يقال قبل وبعد الصلاة، قبل التسليم. هل يصح أن يجمع بين القولين في اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أن يكون قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ لا أعلم قائلا بعد السلام وفي ظهور الصلاة قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم. أقول لا أعلم أحد من أهل العلم قال ذلك، والأصل أن اللفظ المشترك يستعمل في أحد معنيه. القائل لا يقصد المعاني التي يعني التي لابد من حمل الكلام على واحد منها، لا يقصدها جميعا. يعني لو قلت رأيت عينا ما ينفعش تقول لي هحملها لعين البني آدم وعين المية ومدينة العين الإماراتية والذهب، لا ده رأي. انت شفت ايه؟ شفت حاجة بعينها؟ واحدة منهم. فاللفظ المشترك يستعمل دائما في احد معنيه وليس في عمومها، يا اما قبل السلام ويرجح الكلام ده، يا اما يقول بعد السلام قول الجمهور، ده ارجح عندي. يقول: واما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب اليه بانواع محابه ظاهرا وباطنا. كانه جعل الشكر العمليه هو كما هو اصل الشكر او هو حقيقته، انه عرفه بهذا التعريف. الصحيح ان هذا القيام بطاعته والتقرب اليه بانواع محابه ظاهرا وباطنا هو الشكر بالعمل، لكن هناك الشكر بالقلب وهو الاعتراف بالنعمة، وده أدخله في الذكر كنوع من أنواع اللي هو الحمد، يعني كنوع من أنواع الذكر الذي يظهر. الله أعلم أن طالما النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما في سياق واحد ذكرك وشكرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فيكون إذن الذكر عام في معنى الحمد وفي غيره، والشكر عام في معنى الثناء على الله بالإحسان إلى خلقه بأنواعه الثلاثة: بالقلب واللسان والعمل. فالشكر هو القيام له بطاعته، طاعة الله، اعملوا آل داود شكرا، هذا هو الشكر بالعمل. لكن أصل الشكر في القلب الاعتراف بالنعمة، شهود النعمة أنها من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ثم الثناء على الله عز وجل باللسان على هذه النعمة. هو متعلق بالنعم والإحسان الديني والدنيوي. أما الحمد فهو أوسع، لأنه يشمل الثناء على الله بجمال وجلال أسمائه وصفاته، ولو لم تكن متعلقة بأنواع من النعم يعني حصلت للإنسان. ولذلك بين الحمد والشكر عموم وخصوص، ومن أهل العلم أن يقول الحمد والشكر مترادفان، لكن الظاهر أن الحمد يشمل الثناء على الله بإحسانه إلى الخلق وبكمال أسمائه وصفاته، وأما الشكر فهو متعلق بالإحسان لكنه يشمل القلب واللسان والعمل. يقول: وهذان الأمران، هو الذكر الحقيقي الذي لا بد أن يكون بالتوحيد، ولا بد أن يكون بذكر نعمه وآلائه وإحسانه وإلى خلقه، والقيام بالطاعة يشمل كل أوامر الدين، لأن اعملوا آل داود شكرا يبقى كل العمل. هذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية. التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، اللي هو العبادة، اللي هو معرفة الله والقيام بطاعته. يقول: وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه، وهو ظن أعدائه به. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. باطلا بلا أمر ونهي، أو باطلا بلا حساب وثواب وعقاب. والأمر والنهي ضمن الشريعة، والثواب والعقاب لابد، حتى يولد ثواب وعقاب لابد من شريعة تمتثل. كل ملحد، كل منكر لشريعة الإسلام وإن أقر بوجود الله، كل منحرف عن هذا الدين لا يريد أن يحكم الإسلام حياة البشر، هو في الحقيقة يقول أن الخلق خلقوا عبثا. كل من يوجد للناس أهداف أخرى في الحياة غير العبودية لله، يعني هو الذي يقول أن السماء والأرض خلقت باطلة. لماذا؟ لأنه يجعل لا هدف للحياة إلا نيل الشهوة الدنيا، نعوذ بالله. الحقيقة أن كل من يعني يجتمع مع غيره على هدف غير العبودية له نصيب في هذا، وتجدهم أصلا ليسوا صادقين فيما يدعون. يعني لمن ادعى غاية من الغايات، كمن يقولون نخدم الأوطان مثلا، إن لم يجعلوا ذلك لله سبحانه وتعالى وعبودية له، والله إنهم لا يبيعونها بيعا، يبيعون الأرض التي يقولون أنها أغلى شيء عندنا. إن لم يكن هناك معنى للدين، البلاد التي هي بلاد المسلمين التي يعيشون فيها أو التي كانت بلاد المسلمين، ولذلك يريدون أن تحفظ فيها دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، فهذا الذي من لابد يعني تقعد كده تجيب يمين وشمال لغاية ما توصل للإيه؟ للعبودية. يعني ما ينفعش تعمل حاجة كده علشان حاجة دنيوية، عشان أو تقف عند حد معين دون العبودية لله. يقول لك أنا عشان الوطن والأرض، وهم ناس بيقطعوا الوطن والعياذ بالله، غير صادقين. أنت هتقول أنا هخدمه ليه؟ عشان هيديني إيه؟ هو الأرض دي هتديني إيه؟ الأرض دي مخلوقة، والعلاقة بيني وبينها الأرض ده حتة دي زي الأرض اللي جنبها مش كده؟ هو يعني إيه؟ طب ما زمان كانت الأوطان مثلا اسكندرية لوحدها أيام الإسكندر الأكبر مثلا، يعني إيه العلاقة اللي بيني وبين حتة في حتة تانية مثلا في الطرف؟ لا، لكن أنا عندي إن دي بلاد المسلمين وعليها يعيش المسلمون، يبقى لازم أدور لها على مخرج. أنا بحافظ عليها ليه؟ بدور على مصلحتها ليه؟ عشان يهلوها الإسلام، عشان أهلها المسلمين دول يجدوا منافعها. لازم نقعد ندور، وإلا طب مسألة الفكر المتعلق مثلا بالحرية، إيه هدف الناس؟ أن يعيشوا أحرارا. الليبرالية اللي هي فصل الدين عن الحياة العلمانية، بيقول لك احنا مش عايزين دين يحكمنا. اهو ده بقى الذين يقولون ايه؟ ان الله خلق السماوات والارض ايه؟ باطلة، عبث. يعني ايه مش دين ما يحكمكش؟ يعني الاوامر والنواهي اللي هي دي لمين؟ اذا لماذا تعيش اذا؟ عشان تاكل وتشرب؟ طب ما انت هتموت في الاخر. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تذكر شهواتك اللي عدت خلال السنين اللي فاتت من عمرك. اقول لك اكلت امبارح طعمها ايه؟ طعمها ايه؟ اكلت امبارح كانت حلوة، ها؟ اكلت النهاردة اللي فاتت صحيح، يمكن لسه فاكرها شوية، لكن اللي فات خلاص اتنسى. طب الشرب الجميل، عصير المانجا الجميل اللي انت شربته، خلاص المانجا خلصت ومشيت هي والفراولة، ماشي كده؟ كل ده راح فين؟ حتى الجيلاتي مش كده؟ حتى جيلاتي بتاع امبارح فين؟ لا بتاع الاسبوع اللي فات والصيف اللي فات، ولا ايه المحبوب والبومونية اللي انت كنت نفسك تاكلها والشوكولاتاية راحت فين يا شباب؟ فين الشوكولاتاية؟ راحت خلاص، لذتها ايه؟ حد لاقي طعم الشوكولاتاية في بقه؟ ها؟ مجرد ما تعدي فعلا، سبحان الله، حاجة قصيرة جدا. طب اللذة الجنسية اللي كل البشر دول اتولدوا بيها، ابهاتهم وامهاتهم ماتوا ولسه عايشين، او عايشين في اخر الحياه، خلاص عجزوا وكبروا، وانا شايف الحضيض الدروس كلها دوم بيضه، يمكن شويه صغيرين لسه اباتهم وامهاتهم شباب شويه، بس سبحان الله خلاص اللذة الجنسية التي ولد من ورائها كل مخلوق ده انتهت وانتهى أهلها. طب معقول الإنسان يعيش عشان يأكل ويشرب وتنكح عشان يجيب فلوس مثلا عشان ياخد يعمل الحاجات دي؟ طب لذة الملك يا سبحان الله، كم كان الملوك، كم كان الرؤساء، وبعدين أين ذهب ذلك؟ يبقى ازاي يعني ازاي تقول ان ربنا خلق السماوات والارض باطله؟ ازاي تقول ان ربنا خلقها بلا غايه؟ ان غايه ان الاكل ده مضمحله الغايات دي، يبقى لازم تجعل حاجه مش مضمحله، حاجه تبقى، حاجه يعني تبقى للانسان بعد ذلك تحقيق العباده لله. وقال عز وجل: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق. هذا هو الحق، تحقيق العبودية لله. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. عشان كده يفسر إنه إيه؟ إن الحق هو الثواب والعقاب، والثواب والعقاب هيكون بناء عليه أوامر ونواهي. عشان كده القولين دول متلازمين في الحقيقة. يعني أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا أمر ونهي أو بلا ثواب وعقاب؟ أو ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أيضا بلا أمر ونهي وبلا ثواب وعقاب؟ وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. الحق ده هو غاية محمودة، حكمة لله عز وجل في أن توجد عبوديته. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إما يعبدوني الذكر والإيه والشكر. وقال: الذي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ذكر، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ذكر. يتنزل الأمر بينهن شكر في نهاية الأمر، أن الأوامر الشرعية الشكر أن تقوم بطاعة الله أو من الشكر. وقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره شاكر لمن شكره، فذكره سبب لذكر العبد، فذكره سبب لذكره للعبد. أنا عارف، أنا بشرحها. فذكره سبب لذكره وشكره سبب لزيادته من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ذكره سبب لذكر الله له، اذكروني أذكركم. فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمدا، وللجوارح طاعة وخدمة. هنا جاب الشكر بأنواعه ليه؟ الثلاثة: محبة القلب، الثناء على الله بالنعمة، الاعتراف بأنها نعمة مع محبته وتعظيمه وإنابته ورجوعه إليه، والثناء على الله والحمد لله عز وجل على نعمه وعلى إحسانه، وللجوارح طاعة وعبودية، فيكون بذا قد قام بالشكر. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.